ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة 79 بعد 107، وفيها حلقة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة وقعت في سالف العصر والأوان للملك ركن الزمان وزوجته نورهان وولديهما حسان وصفوان. شهرزاد. أميري شهريار. يا نشوان، هيئ المكان، أشعل الشموع، أطلق البخور، أنثر الزهور، أرخي الستور. ليحلو السمر ويزكو السهر. شكرا لك يا نشوان، انصرف الآن وأهل المكان. كم أنا مشتاق. هاتي يا شهرزاد، هاتي، حلقي بي في الآفاق. وهل على المشتاق ملامة؟ بل حبا، حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الوزير صمصام فوجئ بانهيار خطته وفساد فكرته، ولكنه تظاهر بالصمود وقال للقاضي في برود: لابد أن تجد لي حلا سهلا أو صعبا، فكيف تسير أمور المملكة والملك غائب؟ هل يجوز أن يعين ابنه نائب؟ لا بد من عرض الأمر على مجلس الديوان الذي يرأسه الأمير علوان. الأمير علوان عم ركن الزمان، ولكن هذا رجل عجوز أصابه الخرف وأتلفه الترف. لا توجد وسيلة ولا حيلة، ما عليك سوى إثبات وفاة ركن الزمان. اسمع. نعم. أنت تعلم فضلي عليك وكيف أنهيت هذا المنصب إليك. لا تذكرني بمعروفك فلست أنساه، فلولاك ما صرت قاضي القضاء. ولا تنس أيضا أنني حكمت على الرجل المعتوه كما شئت أنت، وألقيت به في الليمان، الرجل الذي كان يزعم أنه ركن الزمان. ألم يشهد الأمير صفوان بأن الرجل ليس أباه؟ أجل، ولكني لم أناقش دعواه. المهم الآن أن نعمل ما في الإمكان. لابد أن تعطيني شهادة رسمية موقعة منك بروية تؤكد فيها أن الملك ركن الزمان قد توفاه الله إلى رحمته، وأن صفوان هو أكبر ورثته. هذه شهادة عسيرة ومغبتها خطيرة. الأخطار هي ضريبة الكبار، وثق أنك في حالة التوفيق والنجاح ستصل إلى ما تصبو إليه من فلاح، ستنال من المال ما تشتهي وتحقق كل ما ترتجيه. ولكن الشعب قد يتساءل ويثير الإشاعات. الإشاعات؟ وما قيمة الإشاعات؟ إنها تسلية الجماهير وحقن يتعاطاها للتخدير، ثم أنهم يطلقونها وفي الحال ينسونها. على كل حال، لا بد من اتخاذ التدابير لتغطية هذا الأمر الخطير. لا بد أولا نشر الإعلان باختفاء ركن الزمان وبدعوته إلى الظهور في موعد لا يزيد عن 3 شهور. بعدها يكون من حقنا إثبات وفاته دون حاجة إلى رفاته. انظري يا لمياء، من الذي جاء؟ حاضر يا دادا، حاضر. صباح الخير يا لمياء. إنه دهمان يا دادا. دهمان؟ أين كنت يا رجل طيلة هذه الشهور؟ في مكان أسوأ من القبور أنفذ فيه المقدور. المهم الآن أين النقود يا دادا؟ هل قطعت العادة؟ لا لا، نقودك موجودة بالتمام، ولكن الوزير صمصان عليه اللعنة أخذ يسألني لمن أعطيت الغلام. على كل حال أنت لا تلام، ولا يعنيك سوى الحصول على المال، وستأخذه في الحال. ألا تعرفين يا دادا لماذا اهتم الوزير واعتبر الأمر خطير؟ لا تشغل بالك وامسك، خذ مالك. حسنا حسنا، بارك الله فيك يا دادا، ولا تقطع أبدا هذه العادة. وهكذا يا حسان أنكرني صفوان وأدخلوني الليمان، ورأيي الآن أن نستعين بالجان لإحضار مكدود قائد الجنود. مكدود قائد الجنود؟ أجل، فبغير قوة الجنود كيف نعود؟ إنني لو ظهرت الآن في الديوان لقبض علي الجبان. كما ترى يا أبتاه. سأتفق وإياه فيقبض أولا على صمصام ومعه صفوان. صفوان؟ طبعا، فالذي ينكر أباه لا يستحق أن يعيش وياه. حك الخاتم. حاضر. عجيب، لماذا لم يظهر الكان حتى الآن؟ عجبا، ما الذي جرى لفركوح؟ صوته غير مسموع وكأنه عاجز عن الرجوع. إنه لا يضحك وإنما يزوم، إنه مأزوم. أعد الكرة، فقد يحضر هذه المرة. يا للهول، وماذا نفعل الآن إذا تركنا الجان في هذا المكان؟ لا تنزعج يا حسان، لن يتركنا الله ولن يرعانا سواه. عجيبة، الخاتم معي وأسمع أنين فركوع. إنه لا يستطيع الرجوع. قل لي يا سلمان، كيف تفسر هذا الذي كان؟ لقد انهدت من السجن الأركان. قلت لكم صدقوه، إنه ركن الزمان. وهل يحكم الملك على الجان؟ لا أعرف يا مخيون، ولكن ما وقع لا يصدقه مجنون. غير أنني أقسم بأن هذا المسجون هو ركن الزمان. أين الراعي سلمان؟ ها أنا ذا. تعال معي، أنت مطلوب ليراك الوزير صمصام الخطير. هل أنت الذي قبض عليك فاتك منذ أيام؟ أجل يا سيد الوزير، وهذا والله كثير، فأنا جئت إلى الديوان لأشكو من الأمير صفوان. لقد أراد أن يعتدي على فتاتي، وشرفي أغلى علي من حياتي. سنرى هذا فيما بعد، ولكني أسألك الآن، كيف هدم الجان الجدران؟ سأروي لسيدي الآن ما وقع بالتفصيل، لعل الوزير يجد له التعليل. لقد روى لي المسجون أنه ركن الزمان، وأنه قد حوكم وجاء إلى الليمان. دعني من هذا الكلام، ألا تعرف أين هو الآن موجود؟ لا ورب المعبود. أعيدوه إلى سجانه ليرجعه إلى مكانه. إيه يا شموس، فيما تفكرين؟ في عمي سلمان وحبيبي حسان. إن لو ظهر الآن. لقد حن قلبي إليك وعطفت صادقة عليك، فابقي أنت هنا الآن وسأذهب للسؤال في الديوان. ولكنهم قد يسيئون إليك وقد يقبضون عليك. وهل أنا عبيطة لأذهب إليهم في هذه الصورة؟ إنني ساحرة مشهورة، سأذهب في صورة غير صورتي ولن يعرفوا حقيقتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحس الآن بالجوع. ترى متى يعود فركوح؟ حك الخاتم مرة أخرى يا حسان، عسى أن يجيء. كلت يداي. تعال يا أبي نتمشى قليلا في الجزيرة، لعل الله يفرج كربنا وضيقنا. لا بأس، فإن في الحركة بركة. تعال تعال نسعى هنا إلى الأمام. يا إلهي، هل تسمع يا أبي دقات الطبول؟ ماذا تقول؟ آه، هذا جيشنا قد جاء لنصرتنا وإعادتنا. لا شك أنه مجدود قائد الجنود، قد شك في أمر غيابي وهو من أهم أحبابي. أبي أبي انظر، إنهم ليسوا من الجنود، إنها شخوص غريبة أشكالها عجيبة. إنهم قادمون نحونا مسرعين وبالحرام ممسكين. يا إلهي، ماذا نفعل الآن؟ اسمع يا حسان. نعم يا أبي. حذاري أن تخاطبهم بأي كلام، دعني أقرئهم أولا السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. الله الله، لماذا تقبضون علينا وتخيدون إلينا؟ أنا الملك ركن الزمان. دعني دعني، أنا الملك ركن الزمان. دعني. لا لا دعني. لا لا لا، لا تقاومهم يا حسان. وعبثا حاول ركن الزمان الذي ظل ثابت الجناح مع القادمين الذين كانوا متحفزين، وفجأة خرج من بين هؤلاء الناس رجل وجهه كالنسناس وصاح قائلا: لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام وشخشخ النور وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى إلى إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وبهذا تنتهي الحلقة 79 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأصواني ويخرجها محمد محمود شعبان.